أبو ثور على خلق آدم على صورته، فقال إنما هو على صورة آدم وليس هو على صورة الرحمن. قال زكريا فقلت بعد ذلك لعبد الوهاب ما تقول في أبي ثور؟ فقال ما أدين فيه إلا بقول أحمد بن حنبل يهجر أبو ثور ومن قال بقوله. قال زكريا وقلت لعبد الوهاب مرة أخرى وقد تكلم قوم في هذه المسألة خلق الله آدم على صورته، فقال من لم يقل إن الله خلق آدم على صورة الرحمن فهو جهمي. فهذا يعني كتاب صاحب الرد نقد أقوال على أن من لم يقل بهذا القول فهو جهمي على الإمام أحمد. لسنا مقلدين والحمد لله، نحن أعداء الجهميين لكننا لسنا مقلدين. ما الدليل أن من قال قولا وافق فيه الجهم صار جهميا؟ هذه واحدة. والأخرى ما الدليل على صحة أن المرجع الضمير إنما هو الله تبارك وتعالى خاصة بعد أن ذكرنا ما ذكرنا آنفا؟ هذه أقوال ككثير من أقوال الفقهية تترك لقائلها ولا يجوز أن نحتج بها، وبخاصة إذا كان لازمها ضرب السنة الصحيحة. فنحن نقول مثلا لو كان الذي يتبنى هذا القول، أو نقول شيئا آخر، لو كان قائل هذا القول حاضرا، أو كان من يتبنى هذا القول ممن جاء من بعده، ماذا تقول في حديث أبي هريرة صحيح البخاري خلق الله آدم على صورته طوله 60 ذراعا؟ فهل نأخذ بالحديث وندع القول الذي فيه اتهام من قال به بأنه تجهم، أم لا نبالي بهذه الأقوال لأنها خرجت مخارج الاجتهاد؟ فنحن علينا أن نتبع السنة ونتبع الحديث سواء كان ذلك في العقيدة أو في الأحكام. تفضل. رجل يسكن في قرية وبها مسجد، وهذا المسجد فيه قبر ولا يوجد مسجد غيره، هل تسقط عنه صلاة الجماعة في هذا المسجد؟ إذا كان يعرف أن المسجد الذي فيه قبر لا يجوز الصلاة فيه، ولا يوجد كما تقول مسجد آخر، ولا يستطيع هو أن يذهب إلى قرية قريبة منه يصلي، الذي أراه أنه يجوز له أن يصلي في هذا المسجد، لأنني أعتقد أن النهي عن الصلاة في المساجد المبنية على القبور هو من باب سد الذريعة. فإذا كان الذي يصلي يعرف هذا الحكم ويجد له عذرا في الصلاة في هذا المسجد، فهو شأنه عندي شأن من يصلي في وقت الكراهة، لكنه لا يتقصد الصلاة في وقت الكراهة، فتكون صلاته صحيحة إن لم يتعمد ولا كراهة فيها، وإلا إن تعمد فمعروف أن هذا التعمد يؤخذ عليه. وسؤالك واضح جدا أنه لا يتعمد الصلاة في هذا المسجد، وإنما لأنه لا يجد مسجدا آخر خاليا من قبر. هذا شيء. شيء آخر باعتقادي يجب على هذا إذا كان على شيء من العلم أن ينشر هذه المسألة بين المصلين، ولو بالتدرج وعدم الصدع بحيث أنه يثير مشكلة أو فتنة في المسجد، فربما نفع الله عز وجل به أهل المسجد، وربما مع الزمن يستجيبون إما لبناء مسجد جديد إذا كان المسجد طارئا على القبر، أو لإزالة القبر إذا كان هو الطارئ على المسجد. واضح الجواب؟ تفضل. كيف ممكن واحد لا يجوز الصلاة في المسجد وأن يصلي هذا الرجل؟ ما فيش عندنا هذا النص الذي تقول أنت يا أخي. نحن عندنا النهي عن اتخاذ القبور مساجد، وهذا النهي يستلزم أمورا كما ذكرنا ذلك مفصلا في كتاب الخاص في هذه المسألة، وهو المسمى بتحذير الساجد عن اتخاذ القبور مساجد. وهذا النهي يستلزم النهي عن بناء المسجد عن القبر، ويستلزم النهي عن الصلاة في المسجد الذي فيه قبر كما سبق في الكلام آنفا، ويستلزم النهي عن الصلاة إلى القبر. إذا هذا الحديث وأمثاله فيه النهي عن كل هذه الأمور. فلو أن رجلا صلى إلى قبر وهذا أعرقت الضلال وفي الخطأ أن يصلي إلى قبر، لكنه هو لم يتقصد الصلاة إلى قبر، صلاته تكون صحيحة لأن القصد لم يكن التوجه إلى القبر. هذا مع قول عليه السلام لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. ولما رأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنس بن مالك يصلي إلى قبر قال له عمر القبر القبر، فلم يفهم اللفظ هذه أنس مباشرة، فرفع بصره كأنه فهم أنه يقول القمر القمر، فعاد عليه فقال له القبر القبر يعني أحذر القبر وابتعد عن القبر. فلم يقل الشاهد من هذا الأثر لم يقل أن صلاتك باطلة. ثم نحن قلنا ما قلناه آنفا بعد هذا التوضيح أن الأمر أي النهي عن بناء المساجد على القبور هو من باب سد الذريعة، فإذا كان الذي يصلي معذورا كما جاء في السؤال فهذا الذي يصلي في أوقات الكراهة معذورا، لا فرق بين هذا وهذا. لكن علينا نحن أن ننصح الناس وأن لا يبنوا المساجد على القبور، وأن ينظروا إن كان المسجد طالع عن القبر فيزال المسجد والعكس بالعكس. نعم تفضل. ما حكم قصر الصلاة؟ شيخ سؤال الشيخ ما حكم ماذا؟ أسأل سؤال الشيخ ربيع تفضل. قول فلو أضاف المفتون إلى جان الأول قبل بالوقت. بسم الله الرحمن الرحيم. معلوم أن كثيرا من السلف كفروا الجهمية وكفروا من قال بخلق القرآن وغيره من المكفرات، كما هل من حرج فل حرج على من يكفر هؤلاء على طريقة السلف؟ ثم إن حمل الناس على أحد القولين وهو عدم التفكير وجر إدراك البدع وجهال المبتدعين على التمادي في شركيات وبدان المفكرة، فلو أضاف المفتون إلى جانب القول بعدم التفكير كفاية موقف السلف حتى يكون رادئا لكثير من الدعاة السيئين وجهال البدع عن من التمادي وارتكاب الشركيات والبدان. الذي أعتقده المسلم نفسه نعم كما فهم فيما يحكي أقوال السلف في التكفير ثم يجر أيضا نعم تكفير السلف للجهمية أو الجهميين باعتقادي أن العلماء السلف أقاموا الحجة على أولئك وأصروا على ضلالهم وزيغهم، ونحن لا نشك في أن مثل هذا التكفير هو على الجادة، لكن لا يقاس الدلالات الأخرى على ضلالة الجهمية لعدم وجود في اعتقاد من يقيم الحجة كما ذكرنا اليوم في بعض المجالس على هؤلاء الذين انحرفوا عن العقيدة الإسلامية الصحيحة. ولذلك نفرق، نقول هذا كفر وهذا شرك، لكن لا نبادر إلى التكفير وإخراج هذا الذي وقع في الكفر من الملة إلا بعد إقامة الحجة. ما جاء في السؤال من أن السلف كفروا الجهمية، الجواب باعتقادي أنهم اعتقدوا أن الحجة قائمة قامت عليهم من أطراف كثيرة وكثيرة، لا سيما وكانت الظروف مواتية لأهل السنة أن يقيموا الحجة الدامرة لضلال هؤلاء الجهمية، ذلك فهم أصروا على ضلالهم، هذا المقابل أصر علماء السلف على تكفيره. إذن عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تبين للناس أن هذه الأمور هذا الأمر شرك وهذا الأمر كفر وهذا أمر شديد وقد كفر به السلف، لكن نحن لا نكفره إلا بعد إقامة الحجة، ونخشى أن كثيرا منكم يعني قد يكون مشركا حقا في واقع الأمر فيخلد في النار، يعني تمثيل الناس لأن الناس لما تأتيهم فتوى دائما ضاربة هكذا بدون لفت النظر إلى مواقف السلف من هذه البدع، يعني تقول والله مسلمين مسلمين خلاص انت الأمر، ما حي مسلم مسلم ما قامت الحجة ويمشي. فنقول يا أخي هذه أمور كفر فيها السلف، نحن لا نكفر، لكن هذه أمور خطيرة جدا ويجب أن نحذر الناس وأن نتعاون جميع الدعاة الله تبارك وتعالى في إنقاذ المسلمين من هذا الخطر. فهذا أمر كفر فيه السلف، أنا لا أكفر لكنه أمر خطير كفر فيه السلف، وقد يكون كثيرا من المسلمين يعني معرضين للخلود في النار. فنسعى جادين لإنقاذ الناس من هذا الذي كفر فيه السلف وحكم على المتكفير الشرك، فلا مثلا نطلق الفتوى هذا الأمر ما يكفر، أنا لا نكفر إلا إذا قامت الحجة وانتهى. إذا حكيت إلى جانب هذا تكفير السلف وتشدد في هذا الموضوع ربما يكون رادع وزاجي لكثير من الناس عن التمادي في مثل استخدام هذه المفكرات. بس أنا أستشيرك، هل ينبغي أن نستخدم هذا الأسلوب؟ نعم. كزاجر للناس؟ أنا لا أتردد إطلاقا في هذه الإضافة التي أنت تقترحها. جزاك الله خير. لكن أنا أقول يا قيل بأن هذا كفر وشرك وضلال. نعم. ومخرج عن الملة. نعم. هذا ليس بالأمر السهل. نعم. ما يكفيه نشي. نعم. ما يكفيه. لا أنا أقول إذا زدنا فهو خير، لكن هذا ليس الأمر السهل لما نقول هذا الفعل الذي تفعله كفر وهو شرك وهو يعني يخرج صاحبه عن الملة فيما إذا عرف أن هذا هو الأمر كذلك. لكن الإضافة التي أنت قلتها لا مجال لإنكار قيمتها. نعم. أنا جلست مع ناس مرات مكررة، قال الشخص لما يقول هذا لكفر الجهمية، حتى قال الجهمية قال كفرهم فلك وكفر نفسي، معناها أنهم يكفرهم، ليه نكفر الناس؟ إحنا ما نكفر الناس يا جماعة، لكن نحن نريد الخير للناس، نريد زواجر الناس تردعهم عن هذه البدع المكفرة. نقول أن السلف كفروا هذه القضايا، كفروا الجهمية 500 عالم في مشارق الأرض والمغارب، كفروا الجهمية، والآن المسلمون عندهم شركيات وأشياء أخطر من تلك القضايا التي كفر فيها الجهمية. لكن من الأشياء مواقف السلف ما يدفنها، لأن الآن الناس دفنوا في رأي السلف ومواقف من كذلك دفنوه تماما، لكم فيما يكفر وانتهى كل شيء واتكلوا على مثل هذه الفتاوى. هذا الكلام لا يفهم فيه كما قلنا آنفا وينبغي أن لا يختلف فيه. جزاك الله خير. ولكن هذا في اعتقادي كلام وعظ وإرشاد أكثر مما هو كلام علمي. فلو أن قائلا من أولئك قال لنا لماذا السلف كفر أولئك الجهمية وأمثالهم وأنت تتورع وتقول نحن ما نكفر، ليس أنت من جواب إلا بعد إقامة الحجة. نعم بعد إقامة الحجة هذا يقال، ولكن أقول يعني كثيرا الناس استغلوا فتاوى ابن تيمية. أنا أرى ابن تيمية إنه يحكي مواقف السلف في كلامه، يعرض مواقف السلف في القضايا ويبين أنهم كفروا فيها، ثم هو نفسه يبدي رأيه، يبدي رأيه، فيأتي الناس يتمسكون برأي ابن تيمية لأغراض وأهواء في أنفسهم فقط، ليكون لك أنت تكفر المسلمين وابن تيمية يكفر وانتهى ويتمسكون بهذا الكلام. قضيه اهواء بارك الله فيك لا مجال للقضاء عليها، لكنها تتكلم عما يتعلق بنا وباسلوبنا. كان الذي ذكرته يعني امر لا يختلف فيه اثنان ولا ينصف فيه كبشان كما قالوا في قديم الزمان. اسمع المساله في الموضوع والذي قال ما أخشى أن يكون بعيدا. جماعة من باكستان جماعة من أهل الحديث وجاءوا بأسئلة مهمة، فأنا أريد أن أترجم لكم هذه المسائل. هذه شمس يحتاج جلسة خاصة. هؤلاء استعجلوا قالوا لا بد في هذه الجلسة نحن نسأل رأي الشيخ. نحن الجماعة اجتمعوا هنا. سؤال بسيط إذا كان تسمحون يا أخوة. نفيدكم أن في باكستان حدثت جماعة باسم جماعة المسلمين. أولا هؤلاء كنت سمون إلى أهل الحديث، كان أفراد تلك الجماعة وأميرها من جماعة أهل الحديث، ثم استقلوا باسم جماعة المسلمين، والآن تورطوا وتورطوا في أشياء، منها يقولون تمسكون بالحديث في الصحيحين أن هناك جماعة المسلمين وأيضا جماعة المسلمين، ويدعون أن من لم يضايع هذه الجماعة وأميرها فهو خارج عن جماعة المسلمين ولا يجوز صلاة خلقه. وفي بعض الأحيان يتصدعون ويكفرون من لم يضايع تلك الجماعة. وكذلك يقولون كل من تسمى باسم أهل الحديث أو باسم أهل السنة وبأصحاب الحديث أو بحنفي أو شافعي كله سواء، كله من أهل البدعة. لا يسلم اسم إلا اسم واحد جماعة المسلمين، فلهم مثل هذه الأشياء. وكذلك يتشبثون بجميع ما ورد في الأحاديث من أمر الصيغة سواء في الآداء أو في أي شيء يكون عليه فرضا، ثم من خالف يحكمون عليها بمخالفة الدليل. حتى من لم يجب المؤذن قال هذا ترك الفريضة، من لم يبدأ بالتيمم ترك الفريضة، مثل هذه المسائل. وأهم وأخطر أنه أخطأ أنه لا تجد صلاة خلف أهل الحديث. فماذا رأيكم؟ بارك الله فيك، تحتاج إلى جلسة خاصة نتوسع في استيضاح الأمور فيها، لأن الذي أستشمه من هذا الكلام أن هذا إحياء لجماعة التكفير. أي نعم، لكن لا يجوز أن نتسرع حتى الجماعة هؤلاء الذين تقول عنهم هنا موجودون هنا في المدينة. لا في باكستان. لا، الذين نقلوا إليك هذا جاءوا إلى العمرة، هذا أقول هم هنا في المدينة. الحديث جاءوا واشتكوا أنهم بنينا المساجد وثم بعد ذلك اتصلوا بأهل المساجد، والآن أطلب الأئمة السابقين من أهل الحديث فهو لا تجد صلاة خلفهم لأنهم اتصلوا بأهل الحديث وهذه كنا بدعة. طيب أنا ألتقي معك إن شاء الله ونحدد يعني وقتا نلتقي مع بعض هؤلاء الأخوان الذين لقيتهم وذكروا بعض ما ذكرت آنفا أو شيئا من ذلك، ونتحدث في الموضوع بما يسر الله تبارك وتعالى. الشيخ انتهيت ما يحب القصر الصلاة قصر الصلاة ممكننا لما صلينا العصر اليوم لأننا نرى أن قصر الصلاة واجب. أجل يحضرنا منها اللي دعاء قلت صلاة ركعتين ركعتين فأقرت في السفر وزيدت في الحضر. ومنها استمرار الرسول عليه السلام طيلة حياته المباركة في كل أسفاره على التزام القصر في الصلاة، وهذا تأكيد عملي منه عليه السلام لحديث السيدة عائشة الآن في الذكر طول الصلاة ركعتين ركعتين. ومنها حديث مسلم أن رجلا من التابعين فيما أظن أو لعله صحابي قال لعمر لو أنا هو تابعي الله أعلم أدركت النبي صلى الله عليه وسلم لسألته. قال يا عمر ماذا كنت تسأله؟ قال كنت أسأله ما بالنا نقصر وقد أمنا. قال لقد سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. فربنا عز وجل تفضل على عباده فخطف عنهم ما كان مشروطا من قبل بالخوف، خطف عنهم لأنه تصدق عليهم بقصر الصلاة ولا يزال الشرط السابق وهو الخوف. صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. ما أدري هذه المقاعد ما تتحمل أجل هذا؟ لا ما تتحمل. الحديث السابق صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته، الدلالة من هذا الحديث على وجود قصر الصلاة من ناحيتين. الناحية الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المسلمين بأن يقبلوا صدقة ربهم عليه، فكيف يتصور بالنسبة للمسلم أن يرفض هذه الصدقة من ربه؟ ربه يتقبل عليه ويتصدق عليه ثم هو لا يقبل هذه الصدقة. فحينما أمر الرسول عليه السلام بقبول هذه الصدقة الأمر كما نعلم جميعا إن شاء الله الأصل فيه الوجوب، إلا إذا قامت القرينة الصارفة للأمر من الوجوب إلى ما دون ذلك من الأحكام كالسنة والاستحباب أو الندب أو الإرشاد. ويضرب على ذلك مثلا من معاملة بعض الناس في بعض رؤسائهم وملوكهم، لو أن ملكا من ملوك المسلمين صالح وهب هبة لأحد المسلمين فرفضها، لا شك أن هذا الرفض سيكون غير مقبول منه من ذاك الملك الصالح أو رئيس الطيب. فكيف يكون الحال إذا لم يقبل المسلمون صدق ربهم وخالقهم تبارك وتعالى؟ لذلك فهذا الحديث من الأحاديث التي يجب على كل مسلم أن يضعها نصف عينيه ولا يزهد في هذا الفضل الإلهي، فيقول أنا مختار إن شئت أتممت وإن شئت قصرت. هذا من جهة. من جهة أخرى لا يوجد في الشرع الإسلامي أن عبادة مضاعفة في الفعل هي أفضل مما دونها فعلا ثم تكون السنة على نقيض ذلك. بمعنى بعض الأقوال لبعض المذاهب يقولون يجوز القصر ويجوز الإتمام والإتمام أفضل، كيف يمكن أن يكون هذا ورسول الله صلى الله عليه وسلم يستمر على المحافظة على القصر بكل أسفاره، كيف يتصور أن يكون الإتمام أفضل؟ لأن ما أقيد بالجراز فحسب لهان الأمر بعض الشيء، أقول بعض الشيء لأننا سنقول بعد ذلك لماذا أنت تأتي بركعات زائدة على سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا أجر لك عليها؟ أليس هذا من العبث وإضاعة الوقت فضلا عن مخالفة السنة؟ ومن هنا نعرف قدر قيمة كلمة أحد الصحابة، وأظن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لو سبحت لأتممت. هذه مسألة أخرى، هل يصلي المسافر النوافل السنة الواجب؟ قال ابن عمر لو سبحت أي لو جازني أن أسبح يعني أن آتي بالنوافل لأتممت الفريضة، لكن لا الفريضة من السنة إتمامها ولا الإتيان بالسنن الرواتب وسنة. لذلك من تمام كلامه رضي الله عنه وهنا الشاهد ليس لي من صلاتي ركعتان متقبلتان، ليس لي من صلاتي ركعتان متقبلتان. من أحاديث التي تتعلق بفرضية قصر الصلاة وليس الإتمام ما رواه جماعة من أهل الحديث أبي جعفر الصحابي رحمه الله في شرح المعاني وغيره في غيره بالسند الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال قصر الصلاة في السنة في السفر سنة، فمن ترك السنة فقد كفر. ليس يعني هنا، وهنا دقيقة يجب أن نتنبه نحن طلاب العلم، أن قول هذا الصحابي من ترك السنة فقد كفر لا ينبغي أن نفسر السنة هنا بالاصطلاح الفقهي المتأخر الذي اصطلح ولا مشاهدة في الاصطلاح، لا ننكر نحن هذا الاصطلاح، لكننا نريد التنبيه على أنه لا يجوز تفسير نصوص الأحاديث المرفوعة منها والموقوفة أيضا بالاصطلاحات الفقهية. فهو لا يعني هنا من ترك السنة، مثلا من ترك سنة الظهر فقد كفر، لا يعني هذا أبدا، وإنما هذا الذي يعنيه هو على منهج قول نبيه صلوات الله وسلامه عليه في الحديث المعروف فمن غلب عن سنتي فليس مني. ولعلكم تذكرون المناسبة التي قال فيها رسولنا صلوات الله وسلامه عليه هذا الحديث، وهي قصة الرهب، ولا أطيل الحديث عليكم، الذين تعاهدوا بأن أحدهم يقوم الليل ولا ينام والثاني يصوم الدهر ولا يفطر والثالث لا يتزوج النساء، تعاهدوا بينهم على هذا وانصرفوا. فلما رجع الرسول عليه السلام إلى نسائه وأخبرنه عليه السلام بما تعاهد الرهط بعض مع بعض، صعد المنبر وقال عليه الصلاة والسلام ما بال أقوام يقولون كذا وكذا وكذا، أما إني أخشاكم لله وأتقاكم لله، أما إني أصوم وأفطر وأقوم الليل وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فواضح جدا أن المقصود بلفظ الرسول هنا سنتي، أي منهجي وطريقتي التي عشتها في تبليغي لشريعة ربي تبارك وتعالى. هكذا يعني ابن عمر أن النهج الذي جرى عليه الرسول عليه السلام فيما يتعلق بالصلاة في السفر هو القصر. هذا النهج من أعرض عنه فقد كفر. لذلك ما يبغي المسلم باعتقادي ورأيي أن يتردد في قبول هذه الفضيلة وهذه الصدقة من الله عز وجل، أن يستمر دائما وأبدا على محافظة على قصر الصلاة. تحقيقا لهذه الأدلة التي ذكرناها، وربما يكون هناك أحاديث أو أدلة أخرى لا تحضرني الآن ولعل فيما ذكرنا كفاية. شيخنا سموه الذي يقدم من خارج المدينة شيخ للدراسة في الجامعة الإسلامية له حكم السفر أو المقيم؟ هذا سؤال يكثر إيراده، وأنا شخصيا أتعجب منه. وربما أرضى له أن ينقل هنا بقية السنة والسنوات الآتية المقبلة. فأنا أتصور هذا الإنسان بما أنه في حد متردد بالإقامة، وهذا خيال محض، لأن متردد بالإقامة وهو يقول جاء مسافرا وطب بلدا يقول في نفسه أنا غدا أسافر إن شاء الله، لا بعد غد، لا ما انتهى عمل هذا مسافر. أما الذي أجمع على استقامتي وعلى تعبير بعض السلف هذا ليس ليس مسافرا، هذا مقيم. الآن أنا أسأل، هل هناك طالب علم يأتي إلى الجامعة هنا مثلا أو غيرها من الجامعات يبغي من الإقامة في تلك البلدة؟ هذا خيال، لم هو مقيما يتجه عليه أحكام الإقامة ولا يجوز أن يتبنى أحكام الإقامة. أنت من ذلك شكرا كل شهر يذهب إلى جدة، لكن في جدة كل شهر يذهب إلى أهله في جدة. أرجو أن لا تشكل المسألة، لأن المسألة تذكرها هذه المقصودة في كتب السفر. يقول مديني رواية يعتبر برياض هذا الاحترام يتظهر في نافذة تبني وسامع الصور. أكثر الاحترام Thank you. بالنسبة لبعض الناس الذين يدخلون في الحرم نلاحظ على الناس يقفون في مكانهم بعد السلام بعد التسليم يقف في مكانه ثم على ذلك يتجه اتجاه القبر. لما الذي يقول انا اصلي واسلم على ربي ما مش مع كل الناس مش لانه يسعد فنجي بما تيسر بما يسمع صوتي فقط. هذا لا يجوز في الاسلام لا يجوز استقبال القبور في اثناء السلام والدعاء الا على ما يتيسر اما يتقصد من بعيد يتوجه الى قبر النبي عليه السلام او الولي او الصالح هذا ليس من الاسلام في شيء. لا ما نقل بالنظام اطلاقا. الان انت بعد انت عندك سؤال هذا المعنى لا يتبادر الوجود من عربي إطلاقا، فإنما المتبادر هو يترك أهلها، لأن هذا المعنى هو المتبادر لا يسمى هذا الكلام مجاز، لأنه المتبادر. مع ذلك بين أحسنين له في اسم المجاز مثلا يقول عربي شار الميزان الكعبة، لو أردنا أن نأخذ هذه العبارة العربية القديمة على طريقة الحقيقة والمجاز، حقيقة هذه العبارة أن الميزان من شدة الحرارة زاد حتى شار، لكن هذا المعنى لا أحد يقدره إطلاقا. ما ينقول صار الميزان الماء الميزان، هذه حقيقة وليست مجازا، لكن هم يسمونها مجازا. هنا ينتقل البعض في هذه المسألة إلى ما يتعلق بأحاديث وهذا الاستدلال، نجد لأنهم حاجوا عن القاعدة التي أشاروا إليها من أصل في كل جملة عربية الحقيقة، ولا يصار عنها إلى المجال إلا للضرورة. فمثلا الآية المعروفة وجاء ربك والملك صفا صفا، جاء ربك يفسرونها بمعنى ما جاء ربك، ولذلك يسمي يسمي علماء السلف هؤلاء المؤولة بالمعطلة. ربنا يقول جاء ربكم يقول جاء ربنا، ما يأتي ولا يجي ولا ولا إلى آخره، ينزل ربنا في كل شيء لا ما ينزل. لماذا؟ قال هذا مجاز. ما الذي يستمعون إلى القول بالمجاز؟ ليس هناك شيء إلا انفراد عن طعم الكتاب والسنة عن الأسلوب العربي الذي فهمه الصحابة مباشرة من نبيهم عليه الصلاة والسلام، ولذلك لم يتكلم التأويل. فإذا ليس هناك مجال إلا بالضرورة، وأين الضرورة في تأويل آيات الكتاب وأحاديث الكتاب؟ هذا بحث وقته شيخ الإسلام ابن تيمية، حيث لا أحد يستطيع أن يأتي بمثل ما أتى هو به. كتاب الإيمان والمجاز رسالة صغيرة معروفة. نعم هنا في عندك شيء الاتباع الرعاة الاتباع الاتباع السؤال بس سؤال يعني الاعتبار هو سبب حل الفرق حتى إما نكون يعني له متابع أو مشاهد، لكن الحديث الذي أصلا عرف عند العلماء ما له أوجه كيف أعرفه؟ لا يعني عرف بدون يعني مش ممكن يا أخي هذا هو هو الله هو نفسه Yeah. أنجح ولا يكون إلا حقا. أما التعريض هذه قضايا أخرى. إذا كان هناك ضرورة بالتعريض والكناية فهذا أولى من التعريض الخمس. لكن متى يفعل ذلك؟ الوجود الحالي. أما هكذا الإعتاد بدون مناسبة ودون حاجة فلا يجوز أيضا. تفضل. يدخل في إذا أردت أنت أن تعرف نفسك لمن سألك قال لك ما دينك قلت له مسلم كل مسلم من هؤلاء يقول نفس الجواب فهل تكون قد عبرت عن اتجاهك حينما قلت اسما اختلط فيه الحال عدد هذا شيء أي بيان منهج المتقدم وهو يقول أنا سني سلف لأنه الأشعري سني الماتريدي سني والقادياني سني هو إلى آخره لكن أنت إيه أنت ماذا عن هؤلاء هو بأن تبين اتجاهك ومنهجك في العلم والعقيدة شيء ثاني نقول بهؤلاء أبدين عن كبير هذه النسبة وهذه التسمية هل تستطيعون أن ترفعوا النسبة الأخرى كلها وهي التي يعيشها العالم الإسلامي كله الآن حيث ما ذهب